وتجد أزواج إلا الواحد القهار فإنه واحد لا مثل له، وهذا هو المستحق العبادة. ومهما أتوا بأشياء يعبدونها لا يمكن أن تجد فيها صفة الوحدانية، تجد فيه من يشاركها إلا الله جل وعلا، فإنه الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصفة الثانية، ولا يمكن أن يكون شيء معبود إلا أن يكون فيه الصفتين هذه، أن يكون قهار، كل ما سواه مقهور، وهذا واضح جلي في هذه السورة. يذكر الله سبحانه وتعالى فيها من مظاهر جبروته وقهره لكل شيء، السماوات والأرض، استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، شوف السماوات والأرض، ائتيا طوعا أو كرها، كل شيء مقهور، قالتا أتينا طائعين، والجبال والشمس والقمر كل شيء مقهور ومسخر، هذا هو المستحق العبادة. وأيضا من أسمائه التي تظهر في هذه السورة وهي تقرر التوحيد اسم العليم واسم القدير، فعندنا الواحد القهار والعليم القدير، كل شيء في هذه الدنيا بعلمه وبقدرته، وما خلق الله الدنيا هذه وما فيها إلا لأجل علمه وقدرته، كما قال جل وعلا هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا؟ يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا، الخلق هذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا الآن واضح في هذه السورة. فإذا كان هو الواحد الوحدانية المطلقة وهو القهار القهر المطلق، ما فيه كبير أو صغير تحته إلا مقهور، حتى الشمس مسخرة والقمر مسخر والجبال مسخر والسماوات والأراضين كل شيء مسخر ومقهور، إذن هذا هو المستحق العبادة. أنت إذا تقرر هذا عندك تلقائيا سيعظم عندك قدر التوحيد وقدر الواحد، لأن سبب الشرك ما هو؟ وما قدر الله حق قدره، هذا هو سبب الشرك والبدع والمعاصي، هو هذا، وما قدر الله حق قدره. فهذه السورة تعزز عندك وتجدد عندك أن تقدر الله حق قدره، وتجد في هذه السورة كل ما تمعنت فيها الفرق الهائل جدا، تستحي أن تقول فرق يعني بين الخالق المعبود الحقيقي وقدرته وجبروته وسلطانه وملكه، وبين المعبودات التي زعمت زعموا أنها شركاء له. ولذلك أكثر اللي دافع عن المشركين أو يبرر لهم هو في الحقيقة ما استقبح الشرك وما عرف يعني قدر الخالق، ما قدر الله حق قدره. وإلا أنت إذا نظرت في هذه السورة وتشرب قلبك بها عرفت تماما قبح الشرك، وأن المشرك لا عذر له البتة، كيف هذا الواحد القهار العليم القدير الجبروت المطلق الكبير المتعال كل شيء بيده يدبر الأمر يفصل الآيات، كيف يجعل أحد شريك له حتى لو ما جاء أحد ينبه، كيف هذا؟ ما يمكن، استحيل. فهذه السورة سبحان الله هي لها طريقة ولها تقنية ولها آلية في تقرير التوحيد عجيبة للغاية، ثم أيضا في تقزيم الشرك والمشركين وجعلهم في موضع المتفرج عليهم بعد ما تتشبع وتتشرب بملكوت الله وجبروته، يقول لك انظر انظر هؤلاء ايش عندهم، وإن تعجب، إذا أردت أن تعجب انظر فيهم، فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هذا كلام هذا يقال الله اللي خلق من نطفة، هذا هذا هذا عجب، إذا أنت تبغى تعجب اعجب من هؤلاء. وهذا أيضا طريقة في الرد على المخالف في الأمور الواضحة، التقزيم الشديد، وأن يكون يوضع في موضع من يتفرج عليه، إنه موضع عجب، مو بموضع نقاش وموضع جدل وموضع أنه يرد عليه وتأخذ حججه، لا، هذا أمر واضح وجلي ومقرر في الفطر والعقول، اللي بخالفه ما ندخل معه أصلا في جدل ونقول والله بنناقش وبنعلمه، لا، نجعله بنعلمه بقدر الله عز وجل وملكوت الله وبأدلته وبحججه، وبنجعله إذا هو رفض في موضع المتعجب منه، كيف يجرؤ أن يقول كلام هذا؟ إن تعجب أعجب من هؤلاء اللي يدافعون على المشركين يقولون ما جاءهم أحد ولا ما علمهم أحد، ها؟ أولئك الذين كفروا بربهم، هذا هو السبب الحقيقي، ليس نقص حجة ولا نقص برهان، السبب الحقيقي أنه غطى نعمة ربه، الشرك كفر للنعمة والإيمان شكر للنعمة، كفر غطى كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ومنه الكفرات أي شيء يغطي شيء يسمونه كفر. ومنه الكافر، العرب تسمي المزارع كافر لأنه يغطي الحبوب داخل التربة، يعجب الكفار نباته، في بعض التفاسير يعجب الزراع يعني. طيب، أولئك الذين كفروا بربهم، السبب الحقيقي جحدوا نعمة الله وغطوها باتباع الهوى، بالتقليد، بعدم البحث عن الأدلة، بالإعراض. هذا هو السبب الحقيقي، ليس إنه ما جاء أحد ينبه، لا، السبب الحقيقي إنه كفروا بربهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم، لها معان كثيرة، من ذلك أعمالهم السيئة غطت عنهم الحق. وانتبهوا الإخوة، ترى الذنوب تغطي عنك الحق، تكون كالأغلال في عنقك. وهذا تفسير مليح لبعض السلف، قال الأغلال اللي في أعناقهم هي أعمالهم السيئة، هي التي حجبت النور عنهم. وش قال الله عن بني إسرائيل لما قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ لماذا؟ ليش ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ قال الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. طيب، ما الذي حملهم على الكفر وقتل الأنبياء؟ قال تعالى ذلك، تعليل ورا تعليل ورا تعليل، انظروا كيف القرآن يأتي. ذلك أي وصلوا إلى هذه المرحلة المتقدمة من العتو إلى درجة قتل الأنبياء والكفر بالله. وش السبب؟ ذلك بما عصوا، الاستمرار على المعصية وحدود الله، وكانوا يعتدون. فإذا المعصية سبب للاعتداء، والاعتداء سبب لقتل الأنبياء، وقتل الأنبياء سبب الكفر، والكفر سبب لأن يبوء بغضب من الله. كل شيء مسبب. كذلك هنا أولئك الأغلال في أعناقهم. ومن معانيها أن الله عز وجل لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، فجعل في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الأغلال وضع الله عليهم أغلالا وسدودا بذنوبهم، وبأنهم لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. ومن الأغلال الأغلال اللي توضع في أعناقهم في الآخرة. قال الحسن والله ما وضع الله الأغلال لأنهم سيعجزونه ولا سيهربون منه، ولكن وضع في أعناقهم الأغلال إهانة لهم، ولأجل كلما طفت بهم النار أن ترسبهم الأغلال، تمسكهم إلى النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فالأغلال هذه تجعلهم ثابتين في النار، نسأل الله العافية والسلام. وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. كذلك سياق السورة يأتي كذا موج من جبروت الله وخلقه علمه وقدرته وحدانيته وقهره، ثم يأتي فاصل المضاد، يعني سورة المتضادات، يأتي كلام الكفار فتجده قبيح جدا. بعد ما عشت 4 آيات 5 آيات مع جبروت الله، يقف السياق ويجيب لك كلامهم فتجده في غاية القبح. فمن ذلك هنا أنهم قالوا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، تجد الكلام قبيح بعد أن نظرت في ملكوت الله. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ اللي سخر السماء والشمس والقمر يعجز أن يخلقك، اللي خلقك من نطفة يعجز أن يهدمك ويبنيك مئات المرات؟ ما يعجز، هذا كلام قبيح. وأقبح منه قال تعالى وهو درس اليوم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، هذا يدل على غاية في الكفر. كل ما جاءهم الحجج والبراهين يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم الآن يستعجلون بالسيئة، يقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقالوا لنوح أيضا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كل الأمم تستعجل بالسيئة قبل الحسنة، تحدي وعتو، اغتروا بإمهال الله. هؤلاء مشوا على طريقتهم، لأن ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ويستعجلونك بالسيئة قبح شديد، والله أن هذه السورة تقبح عندك المشرك وأفكاره وكلامه، تجده في غاية القبح، وأقبح منه من يدافع عنه أو يبحث عن الأعذار. أشد في القبح قال تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات. لو كان ما فيه ناس قبلهم استعجلوا بالسيئة فأتتهم السيئات وصاروا عبرة، لكان يمكن تقول هذول والله غارتهم أنفسهم، لكن هم أنفسهم نظروا في المثلات، يعرفون ما حل بقوم عاد. عاد لما أتاهم القحط أتوا إلى مكة هنا يستمطرون، ويعرفون قصة عاد بالتفصيل، التفصيل الشديد. حتى إن عاد، وفد عاد لما جاء إلى مكة كان معهم مغنيتين اسمهم الجرادتين، يغنون ويشربون، حتى قالوا لهم الناس: أهلكم بعثوكم تستمطرون وليس تشربون الخمر وتغنون. ابن جدعان اللي كان كريم في الجاهلية كان عنده جاريتين مغنيتين في مكة، سماهم ماذا؟ الجرادتين، على جرادتي عاد. فهم يعرفون تفاصيل التفاصيل عن اللي حصل لقوم صالح وقوم شعيب، خاصة اللي هنا. بل قال الله عنهم عن قوم لوط، يقول الله لقريش: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كل ما راحوا لفلسطين يتاجرون رأوا الأردن وش حل بقوم لوط، ويعرفون قصتهم كاملة. بل أعجب من العرب قوم فرعون، وش يقول مؤمن آل فرعون في سورة غافر: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. إذن فرعون وقومه يعرفون قصص المثلات اللي قبلهم، وهذا يقول لهم: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. فإذا كان خلت من قبلك المثلات، إذا كنت عاقل لا تحدى وتقول ائتني بالسيئة قبل الحسنة وائتنا بعذاب الله، هذا قبح شديد. قال تعالى: وإن ربك، شوف المتقابلات الآن، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لها معان كثيرة ترى. معناها الظاهر الآن إن هذا المغفرة هنا بمعنى الستر والإمهال، وليست بمعنى غفران الذنوب، الكافر ما يغفر له. لكن أنت لما تسمع كلامهم، وقبل أربع آيات كنت قد تشربت بملكوت الله وجبروته وسلطانه، أول شيء يطرأ عليك تقول: لماذا لا يمحقهم الله ويستأصلهم الله، مدام أنهم الآن يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ويتحدون وخلت من قبل المثلات، يقولون إذا كنا لماذا لا يهلكهم الله قريش؟ فجاء الجواب: وإن ربك من سنته ومن صفاته لذو مغفرة، أي ستر وإمهال للناس على ظلمهم، يتركهم لين يبلغون الغاية، حتى إذا جاء الحصاد يأتي مناسب. وقد أعذر الله تمام الإعذار، حتى كل واحد يقول يستاهلون، هذا حقهم وما جاء. لأن العذاب لو جاء في أول أمر يمكن يقول واحد لو أنهم أعطوا فرصة، لكن رب العالمين يحب العذر، يعذر للخلق. فقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وبهتانهم، ويؤذون الله ويسبون ويشتمون ويجعلون للشريك، وهو يغفر بمعنى مثل المغفر، المغفرة مغفرة مثل المغفر. والدليل إن هذا معنى ظاهر فيها إنها جاءت ميسرة لذو مغفرة، لكن إذا أراد الغفران الحقيقي جاءت مثقلة: وإني لغفار لمن تاب. هناك: وإني لغفار، أي أحرق كل الذنوب وأغسلها وأرميها لمن تاب. هنا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وجاءت بعدها مباشرة: وإن ربك لشديد العقاب. ولكنهم يغترون بالمغفرة والإمهال والستر والأيام تلو الأيام، ويغترون لكن شديد العقاب، يتركهم إلين يستحصدون ويعذر إليهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هذا معنى. ومن المعاني الأخرى أنها على ظاهرها، أن الله عز وجل ذو مغفرة للكافر بمعنى أنه يفتح له باب التوبة، مع أنه طغى وتجبر وفعل وكذا، لكن يفتح له باب التوبة. كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا، فهو حتى هم أحرقوا المؤمنين ويعرض عليهم التوبة، فهو ذو مغفرة. يعني لله المثل، لو أحد أساء إليك يعني أو آذاك في كان غاية ما تفعل أنك بس تغض عنها الطرف وما تعاقبه، لكن رب العالمين على ظلم الناس وعلى أنهم يشتمونه ليل والنهار مع أنه هو اللي عافيهم يرزقهم يغفر لهم. المؤمن يمحو سيئاته والكافر يفتح له الباب، لأن جل وعلا هذه صفته واحد وقهار ولن يبلغ ضره فيضره وإن ربك لشديد العقاب. هنا لا متقابلات أيضا، وهذه الآية قال فيها ابن عباس إنها أرجى آية في القرآن، لأن الله أثبت لنا الظلم وأثبت المغفرة مع الظلم، يعني كما قال الشافعي في أبياته إن كان عفوك لا ينال إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم. إذا كان العفو والمغفرة للمحسنين المجرم وين يروح؟ لكن رب العالمين هنا أثبت للناس الظلم وأثبت المغفرة على ظلمهم. وإن ربك لشديد العقاب، يا إخوان عقابه شديد والله العظيم، لكن أخطر شيء وأشد شيء في عقابه الذي لا يرى، عقابه الذي لا يرى يحول بين المرء وقلبه، يفتح له باب الدنيا، يفتح له باب الغفلة، يفتح له نسيان الآخرة، هذا أشد عقاب. أو يعقبه نفاقا في قلبه إلين يلقى ربه بالنفاق، أو يضيع حياته سدى. وإن لا تظن أن شدة العقاب أن يأتيك مرض ولا يأتيك شيء ولا فقر، لا، شدة العقاب أن يحال بينك وبين رضوانه وبينك وبين معاملته وبينك وبين التقرب إليه ومعرفته، هذا أشد عقاب في الدنيا وفي الآخر، هذا أشد عقاب رب الكعبة. وإن ربك لشديد العقاب. أيضا لا زال الفاصل يعجبنا من كلامهم القبيح، وترى هذا الكلام ليس قريش فقط، كل مشرك يقوله إلى قيام الساعة نفس الكلام يقولونه الصوفية والروافض وكل اللي يعبدون غير الله نفسه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أيضا اقتراح آخر، نريد آية، نريد آية معجزة مثل ناقة صالح، مثل كما قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تخوف التكييف شوي بس، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة ونحو ذلك. طيب هم الآن يوم يقترحون آية ويريدون آية، أيضا ما يعلمون بالذين اقترحوا الآيات وش حصل لهم؟ إذا أنت لم تقترح على الله شيء فإن الله عز وجل لا تزال في عفوه وعافيته وإمهاله، لكن إذا أنت تقترح على الله شيء تحمل، خلاص أنت معناك أنت وصلت إلى مرحلة تقترح على الله حتى لو كانوا من الصالحين. وش قال الله لعيسى والحواريين لما طلبوا من الله المائدة؟ الآن طلبوا شيء محدد يدلهم على صدق عيسى أو تطمئن قلوبنا ونكون عليهم الشاهد، وش قال الله؟ هذا ليس الكفار، لعيسى وقومه والحواريين، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا الحواريين. فإذا الله عز وجل ما تقترح عليه شيء، ترى حتى في خاصة نفسك لا تطلب من الله شيء معين قد يكون فتنة لك، لا تقترح على الله شيء معين، لا تتمنى تعجيل شيء أخره الله أو تأخير شيء قدمه الله، استرسل مع القدر تراه عين الحكمة. طيب يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يبغون كسف من السماء، يبغونك ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يقترحون أشياء. قال الله ما أجابهم في هذا، لم يجيبهم، لأن في آية أخرى قال ولو لنزلنا عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن الخير لهم والرحمة بهم إن ما تأتيهم آية، فانصرف الله عن جوابهم وقال إنما أنت منذر. إذا قالوا عطنا آية قل أنا منذر، الآيات عند الله، إنما الآيات عند الله، أنا منذر فقط. وهذا أيضا قل، وهنا ساقط قل معناه يدل عليها، هذا أيضا تلقيل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد إذا جاك واحد يقترح عليك طيب جيب لي كذا جيب لي كذا، قل أنا منذر، أنا أبلغ بس ما عندي شيء. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يطلبون من آيات ما تكون إلا للرب، يكون لك بيت من زخرف ترقى في السماء تفعل كذا، ما تكون هذه البشر. فقال سبحان رب هل كنت إلا بشرا رسولا، إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هاد يهديهم، لا يشترط أن يكون رسول، قد يكون رسول قد يكون نبي قد يكون نذير منهم وفيهم، قد يكون نذير، والنذير أوسع شيء. زيد بن عمرو كان نذير في قريش صيح فيهم، هذا حجة عليهم. سلمان نذير للفرس ونحو ذلك. ولكل قوم هاد، وهذه تدل على ترد على من قال الأدغال والجزر ومن الجزر، كل قوم لهم هادي، والهادي هذا قد يكون واحد منهم، قد يكون واحد من أجدادهم يعرفون خبره. العرب كان فيهم ناس موحدين حنفاء مشهورين، قس بن ساعد هذا كان يقف في عكاظ وينصحهم على الشرك ويذكرهم بالآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أذكر وأنا صغير أحضر عكاظ مع عمامي، أذكر قس بن ساعدة زيد بن عمرو فلان فلان، قصص مشهورة، خالد بن سنان في غطفان وغيرهم. وفي معنى آخر، والمعاني كثيرة ترى، أقول مرارا لا يمكن أني أنا بحصر معنى الآية، النص ثري جدا مليء بالمعاني الصحيحة. في معنى آخر، إنما أنت منذر وهاد لكل قوم، يعني يكون في تقدير في تقديم الجار والمجرور، إنما أنت يا محمد منذر وهادي لكل قوم. ويدل عليه حديث بعثت للأحمر والأسود، أنت هادي لكل قوم إلى يوم القيامة ومنذر لهم. ويكفي نذارة صلى الله عليه وسلم بعد بعثة صلى الله عليه وسلم، ما لحد حجة ولا قبلها، بس تمام الإعذار. فيكون أيضا إنما أنت منذر وأنت لكل قوم هاد، يعني بتكرار أنت، وهذا أيضا معنى حسن صحيح. وأيضا قول الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى. إذن كل فوج جاءهم نذير، لكن لا يشترط نبي ولا يشترط أن يكون هم عاصروا النذير. الآن بعض الأغبياء يقولك طيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، يعني هو يفهم أنه لازم كل واحد يأتيه نذير. لا، قد يكون بينك وبين النذير 200 سنة 300 سنة، لكنك جاءك خبر أن في واحد يناك عن الشرك. ولذلك حتى ما تعترض هذه الآية مع الآية الأخرى، في الآية الأخرى قال الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال في الآية الثانية ما أتاهم من قبلك من نذير. إذن أثبت الله أن في قوم ما أتاهم نذير، ثم أثبت أن كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، فدل على أن ما نعرف قدر الفوج ولا نعرف أنواع النذر. أنواع النذر كثيرة، وهم قد جاءهم نذير حتى لا يختلف القرآن، قد جاءهم نذر كثيرة من الله عز وجل. الآن يرجع، انتهى الفاصل، يرجع السياق إلى بيان جبروت الله وعظمته وأنه هو المستحق العبادة، تقرير أن الواحد قهار وأنه العليم القدير. وبعدها سيأتي فاصل أيضا في تقبيح الشرك والمشركين وكذا، دفعات هائلة. والله يا أخوان إن هذه السورة لها من اسمها نصيب، إنها رعد حقيقي، رعد يعني ترعد لها القلوب. أول ما بدأ الله في الفوج الأول من الآيات بدأ بلفظ الجلالة، الله، الاسم المزلزل هذا، الذي رفع السماوات. ثم انتهى الفوج بتعجيبنا من المشركين وكلامهم السخيف والتافه. الآن الموجة الثانية من تقرير عظمة الله وحدانيته تبدأ أيضا بلفظ الجلالة، الله. الآن يأتي العليم القدير مع الواحد القهار، الله يعلم ما تحمل كل أنثى من النملة والذرة إلى الحيوانات إلى البهائم إلى كل أنثى حتى النبات. قال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، أنثى النخيل وأنثى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا علم علم علم، لا إله إلا الله، علم يدهش. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وبعدين كلمة ما تشمل اسم الموصول، هذا يشمل سواء مصدر أو اسم موصول، يعني يعلم حمل كل أنثى ويعلم الذي تحمله كل أنثى، مو بيعلمه بس جنسه ولا نوعه، لا، يعلم كل تفاصيل هذا الحمل، نوعه، جنسه، لونه، عدده، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو أكثر، بعدين سعادته، شقاوته، عمله كله لين يموت هذا الحمل. الآن إذا الناس بالتصوير علموا شيء بعد ما ينتقل الحمل إلى عالم الشهادة، ويكون ما يحجب عن الشهادة إلا حجاب البطن، يعني علموا شيء يسير، يظنون أنهم خلاص علموا كل شيء عن الأرحام وما فيها، ما علموا إلا شيء تافه صغير، وانتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. لكن رب العالمين كل ما تحمل أنثى، كل حمل قائمة طويلة جدا ما غير متناهية من معلومات عن هذا الحمل، حتى نفسه كم سيتنفس من نفس، وخطواته وأعماله السيئة وأعماله الخبيثة، وسعادته وشقاوته وأجله وخاتمته، وطوله وعرضه ووزنه ولونه وعدد كل أنثى، كل أنثى، مليارات الإناث من شتى الأشكال، الله يعلم علم تفصيلي. هذا يجعل مع شريك، الشريك ما يدري عن نفسه، الشريك اللي تزعمونه لا يعلم شيء عن نفسه هو، هذا يجعل مع الشريك، عيب، الشرك عيب، تستحي، العاقل يستحي أن يشرك بالله، اترك عنك أن عنده حجة، عيب تجعل هذا مع هذا، يعني لله المثل الأعلى، لو في رجل شريف يعني حاز المكارم كلها ولا ملك مهيب وكذا، وتقول والله فلان مثل فلان، تجي الواحد اندني ولا ما له أي شيء من المكارم، تقول والله ترى فلان مثل فلان، كل اللي في المجلس يكون عيب يا أخي، أصلا المقارنة هذه عيب، أنك تقول هذا مثل هذا عيب، فما بالك باللي يجعل المخلوق كالخالق، المخلوق اللي لا يملك شيء، حتى رب العالمين في بعض الآيات يعني يأتي بصور، يقول صور أحيانا تضحك، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، شوف تقبيح الشرك، كلهم ولو اجتمعوا له، بل أشد من ذلك، وإن يسلبهم الذباب، هذا الذباب هذا اللي يطير سلب منهم شيء، مثل العود ولا الطيب اللي يحطونه على الأصنام، يأتي الذباب يعلق في في في قوائمه شيء من الطيب، سلبهم الآن، سلب العابد والمعبود، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما يمكن تقنع الناس بالتوحيد وتقرر التوحيد إلا بالقرآن فقط، حجج القرآن الباهرة القاهرة، أما خذها وذقها وقال فلان وفلان وكذا وفي الكتاب فلان، هذه كلام بايخ بارد باهت مهما كان فلان هذا، لكن كلام رب العالمين هو اللي يقرر التوحيد، هو اللي يقبح لك الشرك، سواء في نفسك، وأنت لا تقول أنا وحدت، لا، أنت محتاج في كل نفس أنك تعزز التوحيد عندك، تنقيه من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كل واحد منا عنده نسب من الشرك زادت أو قصر، لازم توحد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى، حتى النمل في جحورها والأسماك والطيور كل أنثى، وحتى النباتات، أعجب من ذلك، وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني حتى داخل الأرحام يحصل فيها عمليات كثيرة وزيادة ونقص، يعلم السلف لهم في ذلك طرائق شتى وما أحصوا شيء، يعني كل واحد جاب اللي قدر عليه من الفهم، بعضهم قال إن بعض، وخاصة أنهم يركزون على الإناث البشرية، يقولون بعض النساء قد تهرق دما على الحمل، تهرق دم على الحمل نفسه، وهذا موجود، فيضعف الحمل فيزيد في مدة الحمل مقابل الأيام اللي ضعفها من إهراق الدم، وللأصل أن المرأة إذا حملت أن ينظف الرحم ولا وتمسك الدم، لكن قد تهرق دما على الحمل فيضعف، ولذلك الهذلي في قصيدة المشهورة يوصف واحد يعني يقول ومبرئ، قالت عائشة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنت والله حق بهذا البيت، ببيت الهذلي، ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، هذه الأشياء اللي تضعف الإنسان في جسده، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الغيلة: تدرك الفارس على الفرس فتدعثر، وهو بسبب أن أمه حملت وهي ترضعه، فأصبح اللبن اللي يرضع هذا يضعفه ولو كان فارسا. وغبر الحيضة أيضا، إذا أهرقت المرأة دما على الحمل وهو في الرحم ضعف الجنين، وربما دعثره وهو فارس. وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. قالت عائشة: والله أنت حق بيت الهذلي. وصدقت عائشة رضي الله عنها. إذن وش معنى تغيض الأرحام وتزداد؟ تغيض تنقص، إن بعض الأرحام ما يكون فيها دم وبعض الأرحام قد يكون فيها دم، والله يعلم كل رحم وش غاض وش زاد. هذا واحد من المعاني، إن الأصل في الأرحام أن يكون فيها دماء وهو الحيض، فإذا أراد الله الحمل استمسك الدم هذا وأصبح يغذي الحمل، فالله يعلم الأرحام التي استمسكت وغاضت ونضبت دماؤها واتجهت الدماء للحمل، ويعلم الأرحام التي لا زالت تزداد من الدم. من المعاني أن الحمل قد يكون فيه بعضهم 9 أشهر، بعضهم الأصل فيه 9 أشهر، لكن بعضهم قد يكون يولد 6 أشهر، 7، 8، بعضهم 11 شهر، 12 شهر. الضحاك قال: ولدتني أمي لسنتين، قعد سنتين فيه وقد خرج الثنايا. ابن عجلان قال: امرأته حملت 3 سنين. الزيادة والنقص، السقط اللي تسقط المرأة والإجهاض، كل التفاصيل اللي في الأرحام لا يعلمها إلا الله، علم دقيق هائل. هذا هو اللي يستحق العبادة جل وعلا. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، لا أنتم ولا طبكم ولا يعرفون شيء ما في الأرحام. حتى الآن مع الأجهزة تعرف شيء بسيط من تفاصيل الأرحام، والباقي ما تعرف شيء. ثم جاء الخاتمة المهولة العظيمة: وكل شيء عنده بمقدار. التقدير هذا آية من آياته جمعها الله في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، نزه الله عن الشرك. سبح، نزه الله عن الشرك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. 4 أشياء: الخلق والتسوية، خلقك فسواك فعدلك، والتقدير والهداية. كل شيء عنده بمقدار، ما في شيء عبث، كل شيء. تدرون أن المطر اللي ينزل ينزل بالقطرة محسوب بالقطرة، كل قطرة معها ملك، كما قال ابن عباس يوجهها أين تنزل المطر. هذا كل شيء بمقدار. قال تعالى في آية في الآية الأخرى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء، وما ننزله إلا بقدر معلوم. التقدير هذا أعجب من الخلق، أعجب من الخلق. والهداية أعجب وأعجب، والتسوية أعجب أيضا من الخلق. خلق فسوى وقدر فعل، كل شيء عنده بمقدار جل وعلا. الأرحام، الأولاد، الرزق، الآجال، الأعمار، كل شيء مقدر. ومن حكمته أنه يعطيك ما ينفعك. أحيانا تتمنى شيء أكبر من ما تطيقه فيضرك. يروى أن يعني في بعض الأخبار اللي فيها منفعة، إن داود عليه السلام قال: ربي أعطني اليقين كله، فكشف الله عنه الغطاء ورأى الجنة والنار ورأى كل اليقين، جاء دفعة واحدة يقولون فبهت، انقطع، ما قدر حتى يتعبد، أصاب خوف شديد ورعب، قطعه عن العمل، فقال: اللهم أعطني ما ينفعني. فأعطاه الله من اليقين ما ينفع. ترى كل شيء بمقدار. الآن حتى العلم، لو جاءك العلم دفعة واحدة قد يضرك، قد تعجز عنه، كما قال بعضهم عن أبي ذر، بعض الصحابة قال: حمل علما عجز عنه. قد نسأل العافية، العلم إذا كان ما يأتي بالتدريج ومعه عمل قد يطغيك، يأتيك علم يسبب لك طغيان. قال سفيان: إن للعلم طغيانا أشد من طغيان الدرهم والدينار. تشوفك متمكن من المسائل، متمكن من الأشياء كذا، فتطغى. فلذلك لا تسأل ربك إلا الشيء اللي يدرجك عليه ويعطيك إياه. كل شيء إذا زاد عن حده قد ينقلب إلى ضده. كل شيء عنده بمقدار. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. حتى العلم ترى رزق، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن كل شيء، تأملوا في الآية هذه، هذا هو الواحد القهار العليم القدير، كل شيء عنده بمقدار. أنت الآن ما تقدر تقدر شيء، حتى في مصروفك اليومي وفي أولادك، في طريقة عملك، في حبك، في بغضك، في كلامك، ما تقدر، ما تحط الميزان. وأكمل بني آدم اللي كل شيء عنده بمقدار، يعرف متى يتكلم، متى يسكت، متى يغضب، متى يرضى، متمكن. لك رب العالمين شيء مهول، كل شيء عنده بمقدار. ثم قال عالم الغيب والشهادة، الغيوب كلها مكشوفة له، حتى اللي داخل النفوس واللي في المستقبل السحيق والماضي السحيق، كل عالم الغيب، كل الغيوب مكشوفة له تماما. وعالم الشهادة، عالم الشهادة معلوم له، وعالم الغيب معلوم له، علم تام هذا العليم القدير. ثم قال الكبير، الاسم هذا عجيب، عجيب المتعال، ويدلك على العجب من هذا الاسم إنه أتى نفس المعنى، وليس نفس المعنى بس قريب منه بتصاريف، فهو الكبير وهو المتكبر. تقول فلان عبد الكبير وعبد المتكبر، بينهم فرق لكن المعنى واحد، كبير. ومثلها المتعال، وش اللي قريب منها؟ العلي، العلي الكبير، هو علي ومتعالي، وهو كبير ومتكبر جل وعلا. الكبير، الله أكبر، كبير كبير كبير، شيء شيء كبير، هذا يجعل له شريك. وهو متعالي متعالي متعالي متعالي، وعلي علو قدر وعلو قهر وعلو مكان وعلو، هذا يجعل له شريك. ما يستحي بن آدم يجعل له شريك، ولا يقول أنت تخلقني مرة ثانية ولا تبعثني، ما يستحي بن آدم. الكبير المتعال، كل اسم من أسماء الله يعزز لك التوحيد من جهة غير الجهة الأخرى. حتى الكبير غير المتكبر، والعلي غير المتعالي، معاني بحار. الكبير المتعال. ثم قال أيضا يقرر علمه وقدرته، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عند الله عز وجل سواء، اللي يهمس واللي يكتم الكلام في صدره واللي يوسوس نفسه واللي أخفى من السر واللي يتكلم، كلهم سواء عند الله. هذا وين جيبوا لي شريك يسوي مثل كذا؟ ولذلك في هذه السورة بالذات بعد ما يذكر الله عز وجل صفاته واستحقاق العبادة، سيقول للمشركين عندكم شركاء سموهم، هذا ربنا اللي يعبد، أنتم سموا شركاء، عندهم عشر من مليار من هذه الصفات ما عندهم شيء. طيب مو بعيب أنك تجعل شريك الله؟ والله مستهزئ، والله كل مشرك مستهزئ. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. كيف تحط شريك الله ما عنده ولا عشر معشار من مليارات من الأشياء هذه؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، تماما في علم الله. ولذلك قال ابن مسعود كنت داخل أستار الكعبة فجاء ثلاثة رجال قرشيان وختنهم ثقفي أو ثقيفيان، وختنهم، ختنهم يعني نسيبهم قرشي، فقال بعضهم، يقول عظيم كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، الشحم وافر والفقه صفر، وأنا في أستار الكعبة وابن مسعود نحيف، فقال بعضهم لبعض أتظنون أن الله يسمعنا الآن أو يرانا، هم عند الكعبة. فقال عاد أعقل واحد فيهم إن خفضنا القول لم يسمعنا، وإن رفعنا القول سمعنا، فنزل فيهم ما نزل. فقال الله عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. هل فيه ملك في الدنيا ولا معبود ولا نبي يسمع اللي يخفى عليه؟ النبي يمكن اللي عنده جدار ذاك ما عاد يسمع، خلاص انتهى الخلق اللي خلق له، انتهى حده. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى حد معين ويرى إلى حد معين، كيف يجعل إله؟ رب العالمين سواء من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء، اللي يستتر بستر الليل واللي يتصرف، السارب معناها المتصرف، السارب اللي يروح ويجي كذا في النهار، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كلهم سوا عنده. وبعضهم قال إنهم اثنين، واحد مستخفي بالليل واحد سارب بالنهار، وبعضهم قال إنه واحد إذا جاء الليل استخفى بالمعاصي وإذا جاء النهار سارب يمشي مع الناس ويظهر الزين وفي الليل يستخفي ويظن يخفى على الله ما يخفى على الله شيء. قال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم الآن متغطين بالشراشف والبطاطين، ما قال إني أعلم عنهم تحت الشراشف، لا، قال: ألا حين يستغشون ثيابهم، وين مو بأجسامهم، يعلم ما يسرون. وش تغطي أنت عن الله؟ تغطي شيء عن الله؟ مالك إلا تستحي منه وتأدب بس وتحفظ أنه مراقب لك وكذا. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون. حتى صارت الحركة هذه سخيفة، تحط عليك شيء وهو يعلم سرك ونجواك وما هو أخفى من السر. طيب، ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. ثم قال: يا تمام الجبروت، تمام القوة، تمام التمكن، تمام القهر، تمام العلم والقدرة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هو مطلع، وزيادة على ذلك للخلق وكلهم عليكم يا بني آدم. معنى المعقبات الجماعات المتعاقبات، مثل العسكر، هذا يسلم وهذا يستلم، هذا يسلم وهذا يستلم، يسمونها معقبات أو متعاقبات، جماعات. كذلك أنتم يا بني آدم، الله عز وجل له معقبات عليكم، ملائكة يسجلون ويحفظون ويحفظونكم ويحفظون عليكم ويحفظون منكم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونه من الشرور ويكفون عنه الأذى، سواء كان ولي من أولياء الله أو كافر حتى تنتهي مدته، ويحفظون ما يصدر منه في على اليمين وعلى اليسار قعيد، وما يلفظون من شيء إلا من قول لديه رقيب عتيد، وفيه أمامك وفيه خلفك. ترى الدنيا من فوضى، كل شيء عنده مقدار. أن تمشي لو كشف لك الغطاء حولك ملائكة، إذا ما استحيت من الله تستحي من الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستحي أحدكم منهم كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. لو في اثنين تحبهم وتقدرهم وتهابهم معك دائم، تستحي منهم، تضبط كلامك، تضبط تصرفاتك. طيب معك ملائكة، ما تستحي من ملائكة؟ ولذلك الإيمان بالملائكة يعزز الإيمان بالله. تؤمن معك ملائكة تكتب، ملائكة تراك. ولذلك قال: معكم من لا يفارقكم إلا عند قضاء الحاجة وعندما يفضل رجل إلى أهله، استحيوهم وأكرموهم. الآن معنا، الآن في اللحظات هذه معنا ملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة. لو كشف لكم الغطاء حفتكم الملائكة، يسمعون. خطبة الجمعة اليوم في ملائكة كانت عند الباب تكتب الأول في الأول، ويام دخل الخطيب أغلق الصحف وجو يستمعون الخطبة، ملائكة في كل مكان، نور بيننا. لكن الغفلة هذا تخلي الواحد ما عاد يبالي، لا يستحي من الخلق ولا من الملائكة ولا من الخالق. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، من يعني هذا الشيء من أمر الله، الله لأمرهم يحفظونه ويحفظون عليه. معقبات. قال ابن عباس من معانيها أيضا: فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. يحفظونك ما دام ما جاء أمر، إذا جاء أمر فوقهم بأن هذا يموت ولا خلوا عنك، ولا ما دمت أنت كذا. ولذلك إذا وقع القدر ما نفع الحذر. ولها أوجه كثيرة. بعض الناس قالوا إن هذا تعجيب من الكفار، وخاصة ملوك الكفار، يجعل أمامه حرس وجماعات ومعقبات، ويتعاقبون العسكر على حراسة هذا الشخص. فالله يتعجب من يقول يحفظونه من أمر الله، الله قاهر، تحط حرس ولا ما تحطه، يعني بيحفظونك من إيش؟ يحفظونك من أمر الله؟ يردون عنك الموت، يردون عنك القدر؟ ما يقدرون. فيكون فعلك هذا سفاهة بحت، إلا فقط التسبب. ثم جاءت الآية العظيمة هذه الفاذة الجامعة، فقال: إن الله سبحانه، السورة هذه لا إله إلا الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلاص فهمنا سنة واحدة، هذه الآية فيها الداء وفيها الدواء. إن كنت على نعمة وبدلتها، ترى ما جاك التغيير إلا من نفسك، أنت اللي بدلت. وإن كنت على سوء وأردت التبديل للخير، غير اللي في نفسك. فهي سبحان الله داء ودواء. إن الله إخوان ترى هذه الآية علاج لكل مشاكلنا، حتى مشاكلنا الصحية. عندك مشكلة صحية، غير أسلوب حياتك، غير نظامك الغذائي، غير كذا ويتغير. لكن لازم التغيير يكون من النفس، لا تنتظر يجيك عصا موسى ولا يجيك شيء يغيرك، ترى هذا نقص في العقل. تريد أن تغير، غير في نفسك، تزكى، إذا زكت نفسك يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم. عندك جهل تريد تتعلم، غير غير، اترك عنك الكسل والهوى والشهوات، واحضر واجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عندك قسوة قلب تريد تغير، تريد أن تكون قريب الدمعة، خاشع القلب، قريب من الله، تبحث عن رضوان، غير اللي في نفسك، غير أسلوب حياتك، قم الليل، صوم النهار، رح الكعبة، تعبد، استغفر، غير. أكثرنا ينتظر كذا لحظة فاصلة تقلب حياته وينتهي كل شيء. وكان القصاص يعززون هذا المعنى، والله فلان كان غارق وكذا وجاء مات كذا وحضر حادث، وأصبح الناس اقتنعوا أنه ما في تغيير إلا بشيء مفاجئ يأتي من السماء. لا، السنة أي شيء ما يعجبك وتريد تبي تغيره، المفتاح بيدك. ولا تقول الناس والناس، لا، لا تحطها في الناس، في النفس. بدال الألف حط فاء، بدال الناس النفس. ارجع قريب، غير اللي في نفسك وتغير كل شيء. وإذا رأى الله منك صدق يزيدك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بس ابد، ورى الله أنك صادق، غير. بعض الإخوة عنده نقص في الخلق، سرعة غضب، نقص في التزكية، حظ نفس، عنده مشاكل، عنده أشياء، كل ما يجرد نفسه تطلع الفضائح، ومع ذلك تمر عليه سنين ما يغير ولا يحاول يصلح ولا يغسل نفسه من كذا ولا يتزكى. وش يتحرى هذا؟ يتحرى واحد يغسل نفسه؟ لا، غير، ولا تراك تكون من سيئة في أسوأ. ابدأ بالتغيير، التغيير يبدأ من الداخل. ولذلك نغير أنفسنا، تغير مجتمعنا، تغير كل شيء. إن الله لا يغير ما بقوم، يجب أن يكون هذه القاعدة يقينية في الأفراد، في المجتمعات، وعكسها إن كنا في نعمة وكذا وغيرنا لا نتوقع أن يستمر النعمة. إذا غيرنا غير الله علينا. إن الله، والله معانيها كثيرة، كل ما تقلبها كذا يطلع لك معنى جديد، كل ما تدبرها يطلع لك معنى. إن الله، هكذا بركة القرآن، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا تمام القهر والقدرة. أي قوم أراد الله بهم سوء، والله لو اجتمع الجن والإنس يردون السوء هذا ما يستطيعون، لا مرد له. طيب هذا هو اللي يعبد، المعبود الحقيقي هو الواحد قهار، هذا اللي يعبد. أما واحد مقهور مثلي روح أعبده، ولا أقول يا حسين يا علي يا فلان يا بدوي، هو ميت مثلي مقهور، هذا ما يمكن. حتى عند النصارى، واحد نصراني مرة قابلته قال أمي أسلمت وأنا أسلمت بعدها. كيف أسلمت؟ قالت عيسى الآن نعبده، هو ما نفع نفسه عندنا، أنه مصلوب ما قدر يدافع عن نفسه، لو أن الله ما ألقى شبهه على غيره، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، كان قتلوه اليهود. طيب هو الآن عندنا في عقيدتنا أنه إله مصلوب، طيب إذا هو ما قدر يدافع عن نفسه كيف يكون إله؟ العقل إذا استيقظ أحيانا ينتفع بصاحبه. قال والله دخلت الإسلام من هذا الأمر، قالت كل ما أشوف الصليب كيف إله مصلوب مثل ملك مسجون، ملك مسجون كيف يكون ملك؟ هذا مثله. فإذا الإله لازم يكون واحد، اثنين ما يصلح، كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ولازم يكون قاهر، كل ما تحت مقهور، هذا اللي يعبد فقط، هذا معنى تعزيز التوحيد. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. انتبه تتعرض لغضب الله، ترى يجيك من حيث لا تشعر، يحول بينك وبين قلبك، يحول بينك وبين آخرتك، يحول بينك وبين سعادتك، يفتح لك باب تروح فيه وانت ضايع، لا مرد له. وما لهم من دونه من وال، في أحد بيدافع؟ هذا الآن تقزيم البشر كلها إلين يرجع إلى قدره إنه تراب. في أحد يقدر يرد شيء؟ ما تقدر. ما لهم من دونه من الملك الآن، أي ملك في الدنيا إذا جاء الموت أقدر أرده؟ ما أقدر. حجاب، حرس، القهر، جيوش، يعرف قدر الآن يرجع إلين يكون بشر عبد. وكل أحد وما لهم من دونه من وال. إذن هذا هو المعبود، وهذا اللي يستحى منه، وهذا اللي يبحث عن رضاه، هو هذا، هو رب العالمين. ثم قال: لا زالت الموجة هذه فيها رعد شديد. هو الذي يريكم، هو الآن بدأ بضمير هو، مرة يقول الله مرة يقول هو، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. لا إله إلا الله، جبروت هائل، شفتوا البرق كيف؟ قد شفت السماء كأنها انشقت كذا؟ يقول تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. السنا شعاع البرق كذا يذهب بالأبصار، منظر مهول مرعب. يقولون السلف: ما هو البرق؟ له الآن تفسيرات يمكن تكون صحيحة، تفسيرات فيزيائية، لكن في أشياء ما يدرون عنها الفيزيائيين. يقولون السلف: هو صوت الملك الذي يزجر به السحاب، صوت مخلوق شق اسمه كذا بحيث الإنسان يتصاغر إلين يمتلئ قلبه بالرعب إذا شاف البرق كيف يسوي. هذا صوته هو يسوق السحاب، والرعد صوته وهو يزجرها. الرعد هذا اللي يملأ القلوب رعب، هذا صوت مخلوق يزجر السحاب، والصوت هذا البرق صوته. لا إله إلا الله، وين أنت رايح ابن آدم؟ وين تشرك؟ وين تعصي؟ وين؟ اعرف قدرك، انتبه لنفسك. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. سبحان الله، مشاعر مختلطة ما تكون إلا في مواقف قليلة، ينزرع في قلبك الفرحة والرعب، الخوف والطمع، تبغى المطر وخايف من الصواعق، وخايف من المنظر المهول هذا. طيب في أحد يقدر يسوي هذا؟ في أحد يقدر في أحد يصلح شريك لهذا الخالق؟ ما في، خلاص كل شيء يرجع إلى قدره الحقيقي، إنه قزم شديد التقزيم أمام الله عز وجل. وين أنت رايح؟ ثم يأتي الآن ناس يدعون السلفية غير، يقول: لا يا أخي المشرك معذور مسكين، ما حد علم. وين ما حد علم؟ هو يشوف البرق، يشوف الرعد، يشوف، يسمع الصوت، يسمع ويجعل مع الله إله. وين وين هذا؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. والمنظر الآخر: وينشئ السحاب الثقال. لا إله إلا الله، ملك ملك. الماء أثقل شيء، الماء من أثقل الأشياء، فكيف إذا كان معلق بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض، فكيف إذا كان ثقال الحاملات وقرا، فكيف إذا كان تزجيه الريح، فكيف إذا كان الملائكة تزجره بالرعد وبالبرق، وإذا احتكت السحب صارت فيه صواعق وصار فيه. لا إله إلا الله، هذا بعض خلقه، هذا هو الواحد القهار، هذا هو العليم القدير، هذا الذي لا يعبد سواه، ومن عبد سواه فهو أظلم الظالمين وأقبح القبيحين. وينشئ السحاب الثقال، بعدين قال ينشئ. الآن يقولون في شيء اسمه استمطار. الاستمطار ما هو؟ يأتون طيارات في السحب، السحب التي قد نشأت، ويلقون فيها مواد معينة بحيث أن يلتف عليها على النواه شيء، يعني يحاولون أنهم يجذبونها الأرض. يعني الآن ما نجح شيء، وإذا نزل مطر ما ينبت، الله أعلم، حتى الأمطار اللي تنزل بعضها ينبت بعضها ما ينبت. لكن هل ينشئون السحاب؟ المرحلة اللي قبل هذه، هم الآن رأوا سحاب ثقال جاهز. لو فرضنا أنه نزل قطرات ولا ذا، هل ينشئ؟ الله هو اللي ينشئ السحاب الثقال. وفي سحاب خفيف جهام أبيض، في سحاب أسود، في سحاب كذا، وينشئ السحاب الثقال. ثم قال: ويسبح الرعد بحمده. ولذلك نحن إذا سمعنا الرعد المرعب نقول: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة. الرعد هذا تسبيح ملك يسبح بحمد الله ويزجر السحاب. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا هو الإله القاهر اللي يعبد. الملائكة الغلاظ العظام الشداد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من الكروبيين ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء السابعة والأرض السابعة، ما بين شحمة الأذن إلى العاتق فقط، المنطقة هذه فتر أقل من فتر، أربعة أصابع من شحمة الأذن للعاتق كما بين أعلى سماء وأسفل الأرض. هؤلاء الملائكة لو رأيتهم قد أطرقوا خضعانا لأمر الله، فيهم خوف شديد من الله لأنهم أقرب إليه وأعرف به. حنا الآن لا تحسب غفلتنا هذه شجاعة منا، ألا غباء منا وغفلة. ولا الملائكة قال تعالى عنهم وهم من خشيته مشفقون، تمام الإشفاق. وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. شوف هناك جمع العلي مع الكبير. والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصاعقة أيضا قد يكون لها تفسير فيزيائي، لكن هذا لا يمنع أن فيه من أنشأ الصاعقة هذه وأنشأ السحاب وأنشأ الموجات الكهربائية كلها بإذن الله عز وجل. لا يسحبنا التفسيرات الفيزيائية عن حقائق الأمور. مثل الكسوف، قد يكون فعلا ظل الشمس والقمر، لكن من اللي أنشأ الكسوف؟ من اللي جعله آية؟ رب العالمين. ولذلك بعض المفسرين هنا عند هذه الآيات يقول احذروا نزعات الطبيعيين، اللي كل شيء عندهم الطبيعة والطبيعة هكذا، احذروا نزعات الطبيعيين. كل شيء تفسير كيميائي فيزيائي وأمر سهل، الزلازل غضب الطبيعة والكسوف ظل الشمس على القمر ونحو ذلك. لا، كل شيء عنده بمقدار وبأمر، لا يحسب الأمر فوضى. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الآن أتى الفاصل بعد الجبروت هذا، عشت موجة كذا من بعض خلقه وجبروته وسلطانه وقهره، ثم تنتقل الآن إلى البشر. قال تعالى وهم يجادلون في الله، بعد هذا كله يجادلون في الله؟ ما يستحون، ما عندهم مروءة، اترك عنك العقل، ما في مروءة. وهم يجادلون في الله، ايش معنى يجادلون؟ الجدل هو اللي، ومنه جدائل المرأة الملوية، ويطلق على الجدال في الكلام، ويطلق على كل لوي للكلام يسمى جدل. انتبهوا، كل لوي للكلام عن غير مساره يسمى جدل. لا تحسب الجدل لازم اثنين، قد تكون أنت مجادل وأنت ليس أمامك أحد لأنك تجادل في الله، لأنك تقول كلام غلط ملوي حتى لو كان كلاما حقا في غير موضعه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وهو نائم يريد أن يوقظه لصلاة الليل، فقال يا علي قم صلي من الليل. إيش قال علي؟ قال يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يوقظنا أيقظنا وإن شاء أن ينيمنا أنامنا. كلام حق لكن في غير موضعه، قل إن شاء الله قم صلي ولا قل الله يعفو عني، بس مو بتقول الكلام هذا. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. قال علي وأسمعه وهو مولي يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان، أي إنسان، أكثر شيء جدلا. الإنسان من طبيعته يحب يلوي الكلام ويحب دائم يدافع ويحب يعترض بحق ولا بغير. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. احتج النبي صلى الله عليه وسلم بالجدل مع أن علي الآن ما جادل أحد، لكن أتى بكلام في غير موضع، كلام حق في غير موضعي. انتبهوا الجدال، المشركين يجادلون في الله، هذا بيقربنا إلى الله زلفى، هذا يقدر كذا، هل يستطيع ربك أن يفعل كذا، هل إذا كنا ترابا. طيب أنت ما تنظر في جبروت؟ ما بعد سمعت الرعد؟ ما بعد رأيت البرق؟ ما بعد شفت الصواعق؟ ما بعد شفت السحاب الثقال؟ وينك رايح أنت تجادل في الله؟ قال تعالى وهو شديد المحال. وين أنت؟ وهو شديد المحال، ايش معنى المحال؟ المحال نفس اللي نريده نحن، القدرة والقهر والمكر كلها محال، عند العرب يسمونها محال. ايش قال عبد المطلب؟ عبد المطلب يوم جاء أبرهة يغزو الكعبة، قصة مشهورة معه، لكنه بعد ما فرغ منه جمع قريش وتمسك بأستار الكعبة وأمسكه بباب الكعبة. وإيش قال عبد المطلب؟ شيبة الحمد سيد الوادي، لكنه محروم من التوحيد صلى الله عليه وسلم. استغيث بالله، أبيات حلوة، لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك. الحلة الحارة والحي، يقول مكة حارتك أنت وحيك وبيتك وأهلك، أهل مكة أهل الله، كل واحد يمنع رحله. لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. هذا الشاهد، جوب الفيل وجوب الصليب، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. حكمة، ليس البداء إن الله طرى له شيء، لا، يعني يقول في أمر خفي أن تنظر فيه ونحن ما ننظر فيه، فأمر ما بدا لك. سبحان الله، توحيد بس مع الشرك ما نفع، توحيد إذا كان مخلوط ما عاد ينفع. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. فإذن الله شديد المحال، ما تستطيع أنك تقف، السورة ماسك بعضها ببعض. آخر آية وسنعيدها الأسبوع القادم، وهي العبرة من الموجة هذه اللي أخذناها من الآيات، له دعوة الحق. كل واحد عاقل حتى لو كان مشرك سيقول بعد هذا الكلام، لأنه ما يقدر يقول إن الآلهة هذه هي اللي جابت الرعد والبرق، يضحكون الناس عليه. إذن دعوة الحق والاستغاثة الحق والعبادة الحق والتوكل الحق والذبح الحق والصلاة الحق، لمن؟ له، لأنه هذا جبروته، هذا شيء من خلقه، له دعوة الحق. ثم يأتي التقزيم الشديد للمشارك المزعوم، فقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء أبدا. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا أضل واحد. طيب أنت الآن تجي عند هبل ولا مناه ولا تدعو وتستغيث وتذبح، وينك رايح؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم ذكر مثل فقال إلا كباسط كفيه إلى الماء، يجي عند فم البير يمد يده يبغى الماء يطلع من البير في يده، ما يمكن. هذا مثل يمد يده لغير الله، حتى مدت اليد للبشر، والله أنا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه العبرة من الآيات السابقة كلها. وذكر أيضا أنه يسجد له جل وعلا من في السماوات والأرض كلهم طوعا وكرها، بل حتى الظل، ظلك أنت يسجد، الكافر يمتنع السجود وظله يسجد بالغدو والآصال. هذا هو الإله الحق. وهذه السورة هي سورة التوحيد والرعد والحدانية والقهر والعلم والقدرة والمتقابلات الدالة على قبح الشرك والمشركين وأنهم أظلم الظالمين. نسأل الله لهدانا التوحيد أن يحيينا عليه ويميتنا عليه وأن يثبتنا عليه وأن يزيدنا في التوحيد كل يوم كل دقيقة خير وإيمان وتمسك، وأن يزيد الشرك لنا بغضا. نعوذ بالله من الشرك خفيه وجليه وسره وعلانيته، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اللهم نقي إيماننا من الشرك، اللهم نقي توحيدنا من الشرك، اللهم خلص توحيدنا وإيماننا من الشرك، ما علمنا منه وما لم نعلم، اجعلنا عبيدك حقا، اجعلنا عبادك حقا، اللهم اجعلنا عبادك حقا الذين لا نلتفت لأحد سواك ولا نعبد غيرك. أحينا على ذلك والدينا وذرياتنا والمسلمين وأمتنا عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.